من أن غر محجبين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله فوائد كثيرة. بعد أحد الرواة صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن خير الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة المدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام أبي هريرة. إذن الجواب تم حتى الآن عن السطر الأول، أي إن فقدت بعض الأحاديث وطبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أي ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. أي جوابه ما سألته. تفضل. نحن موقفنا من نظر هذه هذا العلم العظيم، وهو أن الحديث هناك كثير من الناس طبعا يتنموا في هذا العلم وبعضهم يرجع على بعض. نحن موقفنا هل نقلل أحد هؤلاء العلماء أن نرجح ما جرى فيه أنفسنا وتباع إليه فقدر صلى الله عليه وسلم انتهى السؤال. ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأبه حتى نهنه بالصفات المستقيمة. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا فجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة فسؤالك متعلق بالحديث تصحيحا وتضليقا ثابتا لأوامره بالنسبة إليه. هل اتخذت موقفا؟ نبدأ على كتاب الله عز وجل وكتاب الله عز وجل كما بذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن نسأل على ذكر ونبحث في كتب فنجد فيها عما تفعله الفتنة بأنه هو الصواب ونعمل به. فيأتي بعضهم ويقولون أنكم أنت أحد تغيير معنى الجواب. أنا قادر لكني كما يخالم غير المقصود من عنوانه. ما بدأت الجواب اتفاقا فلما أقلت أحضرت أنه أنت جوارك لأنك من أول كلامك قطعا من الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل علم وتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بدليل كما أشرت أنت من تكلم السنة، أو أن لا تكون من أهل علم. ماذا تفعل والحالة هذه؟ لما إذا اختلف الصحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم ونحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره، ما أجبت عن هذا؟ وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا، فأجيبك الآن. مسألة علم الحديث لا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين في صحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن يترجع لدروس شؤون أحد الخلفاء الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث ضعيف. لا أقول آخر قال ضعيف، لا، هذا يأتي المرتبة الثالثة. واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. يعني مثلا ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب، يا ترى معنى الذي صح أو الذي حسن أو الذي رأى. لكن أسهل منها الكثير ما درسته مثلا، فهذه قالوا مثلا نفس المرأة ينقذ الوضوء، آخر قال لا ينقذ الوضوء، واحد قال خروج الدم ينقذ الوضوء، آخر قال لا ينقذ الوضوء. ممكن هذا ترميهم